يقول ذكرتم حفظكم الله أن من المستحبات وضع اليد اليمنى على اليسرى وجعلهما تحت سرته، وعند شرحك لم تذكر ما سبب الاستحباب ذلك، أي وضعهما تحت السرة. كيف ما ذكرناه؟ ذكرناه ولا ما ذكرناه؟ آه بس. نعم ذكرناه أن الترمذي نقل عن أن العمل عند الصحابة والتابعين وأتباع التابعين أن الأمر في ذلك واسع، فجريان العمل عن السلف هو دليل استحبابه، لأن أمرنا بالقبض، فأصل القبض مأمور به أمر استحباب، وصفته داخلة فيه، وتلك الصفة نقلنا عن السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم التوسعة في ذلك بها، ويندرج في ذلك فيما لو وضعه تحت سرته أو على سرته أو فوق سرته أو على صدره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.